تلك آيات الكتاب الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم تھی. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ولقد السماوات بغير عمد بغير عمد ترونها للظالمون في ضلال مبين ومن يكفر فإنما يكفر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لكما لابنه وهو يا بني لا تشرك بالله وما وَقَيْنَا الْإِنْسَانِ بِوَالِدِهِ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني يا بني يا بني إن تكن قال حبت من أمر قبل تكون في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لا إله إلا هو إن الله لطيف خبير يا بني يا أقل الصلاة إن ذلك من عزم الأمور ولا تطهر قدك للناس ولا تطهر قدك لمني ولا تطهر قدك لمن يا بني أقيم صلاة فلم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه Thank you. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله والبحر ينبضه من بعده شجرة أخرى وَيُولِجُ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتطير الشمس والقمر والقمر والليل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله والحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاكم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا يا ربكم يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وَلَا يَمُوتُ Oh,